وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في آداب الأخ مع الأخ، يعني مريد مع مريد أو مجالس مع مجالس. والأدب أجمع أهل الله أجمعين على قوله: من لا أدب له لا سلوك له. والأحرى: من لا أدب له لا إيمان ولا محبة له. لأن الأدب هو الصفة العظمى التي تحقق بالإنسان، أي إنسان تحقق فيه الكمال. فالأدب هو الطريق لكمال المتأدب، وإذا فقد الأدب فلا كمال ولا وصول، ولو قام الليل وصام النهار. فلا يفرح الأخ بطول مجالسته، ولا بكثرة أذكاره، ولا بمواصلة أوراده، إذا لم يكن هناك أدب شرعي يتأدب به في الإسلام. ولما كان الأدب هو الأصل، الله عز وجل أدب الصحابة في عدة آيات في القرآن، في سورة أنزلها سورة الآداب، وفي آيات أنزلها متفرقة في القرآن كلها في الآداب. حتى لو أراد الإنسان أن يجلس في المجلس أو يقوم من المجلس ذكر القرآن هذه الآداب. كان بعض الصحابة يكونوا في المجلس فيذكروا بعض أعمالهم أو بعض ما يضطرون إليه، فينسحبوا من المجلس انسحاب لطيف، يقول له أنت قرب شوي وينسحب، رد يرجع لهالي وراء يقول له أنت قرب شوي، ينسحب لهالي وراء، يعني ينسحب عم يتخبى وراء هاد وراء هاد حتى ما يفز ويطلع ويشوش المجلس، كان ينسحب بهاللطف هذا. فالله عز وجل أنزل: قد يعلم الذين يتسللون منكم لوازا. اللي عم يلوز بهاد ويلوز بهاد مشان يتسلل ويطلع، على دول الله عرفانهم كمان. حتى جعل من استأذن، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ما أنه استأذن وبده يفز يمشي، قال استغفر لهم لأنهم عملوا خطيئة. لو الدنيا كلها بتطبق لازم يفنوا بالدنيا، يتركوا الدنيا وما يفارقوا مجالستك. فالآداب آداب شرعية الله عز وجل أنزلها بالقرآن وسنتها السنة المشرفة ليكمل إيمان المحب لله ولرسوله. فقدم معنا جزء من الآداب، الآن رح ناخذ من الآداب قوله: أن يكون عنده شفقة على دين إخوانه. أي من الآداب أن تكون بإخوانك شفوقا وبهم رحيما، ويحب لهم من الخير مثل ما يحب لنفسه. جاب أمثلة رضي الله عنه، قال مثال، قال: ينبههم على الوضوء قبل الوقت ليدخل وقت الصلاة وهم على أهبة فلا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام. هي واحدة منهم، اثنين حتى لا تفوتهم السنة ولا صلاة الجماعة. وكان السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يعيدها 27 مرة، ومنهم من أعادها 25 مرة. هي أدب من الآداب أن يكون الأخ بأخيه ذا شفقة ورحمة وعطف ولين. الأخ العطوف الرحيم هو الأخ الذي تفتح له أبواب الفتح ولا يتوقف في مقام ولا عند حال. وهذا ما شاهدناه في الحياة، كل أخ رحم إخوانه وكان شفوقا بهم، لا ينتقدهم ولا يعنفهم ولا يشدد عليهم إلا كان سلوكه سلوكا ميسرا من غير توقف. والذي يقابل بالعنف أو بالشدة أو بالقسوة أو ينتقد أو يدقق على الإخوان يتوقف سلوكه إذا لم ينقطع. وموضوع الانقطاع والتوقف من هذا أمر يلي بيتزوق بيعرف شو قدر معناه أنه توقف عن السلوك. معنى التوقف عن السلوك أنت عم تصعد إلى الله على سلم من النور، فإذا توقف صعودك إن نزلت بدك تهوي، وإذا وقفت بدك تختنق، ما عاد تستطيع. إنه واحد طلع إلى مستوى ما في أكسجين هو عم يرتقي، طيب إذا بدك توقف وما في أكسجين الموت محقق. فالخطر على الحالتين، إن نزل وإن وقف. لذلك السالك بده دائما يتم على ارتقاء من غير توقف. فشو يلي بيسهل للأخ ارتقاءه؟ أدبه مع أخوانه أن يجالسهم شفقة وأن يجالسهم محبة ولطفا بهم وإن أخطأوا، وعطفا عليهم وإن أساءوا، ويتغاضى عن نقائصهم ويتسامح بأخطائهم حتى يجذبهم إلى الإيمان بدل ما يعنفهم بالإيمان. ذكرنا مرة قصة الشيخ يلي كان ماشي هو وإخوانه على شاطئ الدجلة، فرأوا شاب ومعه فتاة بزورق من الزوارق على فاحشة دق ورقص. انت مالك شايف حالك؟ السبب عيونك عم تطلع لقدام، ما عم تطلع إلك، عم تطلع لقدام، اما الشيخ نظر إلك. فالشيخ اذا حكى انت فيك مكانه، فيك استعداد، فيك شيء، واذا نظره من اهل الله الله عز وجل اطلع الشيخ على شيء، اذا انا لازم ابذل من الهمه من الاستعداد من النشاط ما احقق نظر الشيخ فيه. شد همتك مع الشيخ واتصل يوم من الايام، والله صدق صدق من قال انه انا في عندي الاستعداد هيوصلني. اما بيجي الشيخ عم يحكي لي والله شيخي انت عم تقلي عن حالي، والله انا ما لي شايف حالي اهل. لك يا ابني اضطراب بالجبل اهل انه يقعد على تيجان الملوك وبرقاب ملكات الجمال اهل، لكن صاحب الصنعة بينظر لاضطراب الجبل واحجار الجبل بينظر إلها نظرة المدقق، بياخذ الطراب والحجار بيحطها بيصهرها بيطالع منها ذهبها وبيلبسها لتيجان الملوك. إيه كان طراب بالجبل، لكن وين حطه؟ بتاج الملك. انت ملك شايف الشوفي، اما هو شايف يا ابني في عين خارقة، العين الخارقة ما عم تنظر للظاهر، عم تنظر للحقائق. ففيك جوهر حقيقي وهو سر الله، فهي لازم الأخ ينظر فيها مع أخوه، تطلع فيها على أخوك. وين الأخ حتى يشوفها؟ شوف هي هي بدها يذكر الله حتى القلب يفنى بالله عمن سواه، ذكر الله حتى ما يعود يشوف في الوجود يا أبي إلا الله. لحتى يصير معكم من كثرة الذكر، إذا صار معكم، إذا رأيتوا الأرض اللي أنتوا عليها ذاكرة، حيطان بتذكر، الطاولة بتذكر، ما تشوفوا ذرة في الكون إلا وهي تهتز باسم الله، لما بتصيروا بهالحال تعرفوا معنات المقام. لذلك ما في بالكون إني ما في ذرة غافلة، هي بيروح شوفها أهل البصيرة. أما اللي حاطط على كزلوك، على عيونه كزلوك أسود، بيشوف البياض، شوف الكون كله أسود، هذا هو ما له شيء. فإذا المسامحة مع الأخ، المسامحة على نقائص، ترفعوا عن النظر للنقائص، ترفعوا لا تنظر النقائص. أساء معك، فكر هالإساءة هي اللي أساءها معك، هل أساءها معك قاصدا أم غافلا؟ إذا كان قاصدا فعلها معك، قل أراد تربيتي لئلا أفعل الخطيئة ثانية، وإذا فعلها خاطئا من غير قصد، قل ألهمه الله تنبيهي فجزاه الله خيرا. فعلى كل الأحوال تطلع أنت النقص هو الكامل، هو عمل الناقصة، فجزاه الله خيرا. هي ابني هالآداب، هي يا هل ترى بتنوجد بكتاب تقروها من كتاب؟ هي ما بتنوجد بكتاب، هي بتنوجد عند لما بدك تشرب الماء الزلال بتشوفها بالماء الصافي. ف سواء أخطأ معك خطيئة قاصد أو خطيئة غير قاصد، طرأك، حكى عليك، أخذ شيء من حقك، ضيع شيء من حقك، إذا قاصد أخي ليش هيك عملت؟ قل له أنا قصدا عملتها، جزاك الله عني خيرا. لو ما رأيت مني النقص ما أردت أنه تأدبني بهالتأديب، فجزاك الله خيرا. وإذا قال لك والله أنا غير على غير قصد صارت معي، والله الله يزيك عني أفضل الجزاء، نبهتني لأني وقعت في خطيئة. فعلى كل حال بتشوفه أنه هو أفضل منه، ما حد تنتقدني. هي بتريح يا ابني قلبكم. هلأ أكثر اضطراب الأحباب صاير من نقائصهم مع بعضهم اللي عم يشوفوها، هي إذا صارت معكم هالناحية هي ما عاد في اضطراب في القلب أبدا، ما عاد تشعر بخطيئته، صار كلهم عندك كمال، كلهم يا سلام. يا طيب كلهم على كمالي، ما في ولا ناقص. إذا واحد إجا قال لك أخي بالجامعة في، قال له أعوذ بالله الجامعة كله كمل، كله من كمل أولياء الله. يا أخي والله فلان عمل معي، عمل معك كأنه أنت الخطاء، هو كامل. يا سلام، هي صفة الأخ مع الأخ. نعم. فلا تستغرب يا ابني لما بتشوف الأخ، لما بتشوف الشيخ إذا أنت جالسته بش إلك وابتسم إلك وأنت عاصي، لا تستغرب. والله لازم بدي اروح عند الشيخ، والله لا يمكن يقلعني. تلاقي الشيخ فتح له ايدي وبوسه، لك والله انا عامل شلون الشيخ؟ لك يا حبيبي الشيخ شافك مريض، ما حب يجرحك مع مرضك، حب يداويك من مرضك، عانك وقبلك واهلا وسهلا، وتفضل يحطك على سرير العمليات ليعمل لك العمليه من طريق البسمه. انت تفكر انه والله الشيخ تاري درويش، فايت الشغله بعض البعض. يا مسكين، يا مسكين، نظرت بعين قطه بالطول، ما نظرت بعين نسر من 15 كيلومتر يرى الحبه في باطن الارض، اي ما نظرتها، نظرت بعين قطه بالطول ما بتشوف الا بالظلام. فانت شفت بالظلام، ما رايت بالنور والحقيقة. فمسامحة الأخوان، هي رضي الله عنهم ذكروها، قال مع المسامحة قد يعتذر لإخوانه، والاعتذار لإخوانه شو؟ قال بس يعتذر، قال يعتذر إليهم إذا خدمهم، تخدمهم وبتعتذر لهم. بإيه؟ قال بيعتذرهم بأنه لا تأخذوني ما قمت بواجب خدمتكم، ما قمت بواجب أداء حق تماما. هذا بعد ما يسامح عن النقائص كمان عم بيعتذر خدم، ما بس إنه سامح، خدم وعم يعتذر عن أداء حقوقهن الكاملة. والله أظن إذا كان هاد الخلقين تخلقنا فيهن، يا ترى يا ابني هالمريد هذا الذاكر هذا شو هو؟ شو هذا المريد هذا؟ هذا المريد الذاكر هذا بشر لما عم يتخلق بهالأخلاق؟ هذا يا ابني صاير ملك في روحانيته، قدسي في قلبه وصلته، إيه صاير إنسان صورته بشرية لكن حقيقته وين صاير؟ هي موجودة يا ترى هلأ؟ من ذاق عرف، من ذاق عرف، أي أنتوا اجتهدوا أنه تصير معكم، وما هي بعيدة، ما هي بعيدة المنال، ممكن تحصلوها إذا كان عرفتوا شلون تتذوقوا، تتذوقوا الحال. حاول خدوم إخوانك، حاول خدوم إخوانك بالصغيرة وبالكبيرة، وبعد خدمتك إلهم اعتذر من تقصيرك معهم. ما بشوف إلا أذانك احمرت، وشك وقلبك صار يخفق، أنا أعتذر منهم؟ فوق ما خدمناهم كمان نعتذر منهم؟ هن بدهم يعتذروا مني، يقولوا لي عفوا لا تأخذنا دخيلك. لا، أنت بدك تعتذر، خدمته تعتذر منه. ليش؟ أنه أنت ما نظرت إله نظرة أنه هذا أخ الجامع، نظرت إله نظرة أنه هذا جالس أحباب الله، هذا جالس أولياء الله، هذا دخل سر الولاية في قلبه، هذا رب العزة نظر إله لأنه جالس أولياء الله. ما دام جالس أولياء الله نظرة الله صارت معه، فإذا هذا صار محاط بعناية إلهية، فأنا عم بخدم العناية الإلهية. تنظر هالنظرة، ولما بتخدم العناية الإلهية ما بتطلع أهل إلها، فبتعتذر من هذه النظرة. يا سلام، الله يأدبنا بآداب الإسلام. هين، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يروح يخصف نعل جيرانه، بعد ما يخصف نعل جيرانه يقول لهم ما أديت لكم حقكم. خصف نعل الجيران، سكاف يشتغل يعني، قال وما أديت لكم حقكم. أبو بكر الصديق أكمل منه شو في؟ سيدي بدر أكمل من سيدنا أبو بكر، بعد الأنبياء شو في؟ ما في حدا. سيدنا أبو بكر الصديق يروح بالليل إلى امرأة مشلولة اليدين والرجلين، مشلولة من إيديها ورجليها، يعني ما في حركة عندها، يطعمها ويسقيها ويرفع الخبث من تحتها، يعني معبي النونية يفضيل النونية. مين؟ أبو بكر الصديق. بعد ما يطعميها ويرفع لها الخبث وينظف لها بيتها، يعتذر إليها فيقول لا تؤاخذيني إن تأخرت عليك وما أديت لك حقك. بعد سيدنا أبو بكر إجا سيدنا عمر قام بها بالليل، بعض الصحابة شافوا طالع بالليل، عمر وين رايح؟ وين رايح بالليل؟ الساعة 10 بالليل وين طالع عمر؟ والله لا ألحقه أشوف. لحقوا، شو يا سيدنا أحمد؟ عم تكتب؟ أنا خايف يكون جارك نيمك. فلحقوا الصحابي، شافوا طرق الباب ودخل. كبشر بيدخل فيه الظنون، بيدخل فيه الظن انه يعني عمر عم يعملها من ورانا، ساوي حاله مش نمنيع. اجى للبيت علم البيت. بالنهار ثاني يوم اجى الصحابي على البيت يلي فاتوا سيدنا عمر، دق الباب، سمع صوت ضعيف من جوا، دفش الباب دخل، وإذ به يرى امرأة تبلغ من العمر 70 سنة مشلولة اليدين، مشلولة الرجلين، ما في حركة. قال له منين عم تاكلي انت؟ منين عم تشربي؟ قال له ان الله يطعمني ويسقيني. قالت له يا الله بيطعم بيسقي ما بينزل من السماء، مين بيجي لعندك مين بيطعم؟ قالت له ما حدا. ما بيصير احكي. بعدين قال له انشدك بعزة الله الا ان تقولي من ياتي فيطعمك ويسقيك. قالت له اما انك قد اقسمت علي وقد اقسم علي من يقوم بي ان لا اخبر احدا، فصار عندي قسمين هلا، لكن انا كمان بقسم عليك اذا حكيت لك ان لا تخبر احدا الا بعد موتي. قال له كمان ما بخبر حدا. قالت له والله في كل ليله ياتيني عمر في الليل فيطعمني ويسقيني ويرفع الخبث من تحتي ثم يعتذر الي. شو هذا يا ابني؟ هي وين موجوده هي؟ هي آداب الإسلام. عمر وأبو بكر يفضون النونية وشطفوها ينطفوها، هاي هدول الملوك هدول وفوق منا كمان عم بيعتذروا إنه تأخرنا عليك لا تأخذينا. هذا الإسلام يا أبي. نحن بدنا الإسلام الكلامي ولا إسلام بس رفعنا إيدينا بالصلاة؟ هاي آداب الإسلام. روح لنشوفك، يلا خدوم واعتذر بعد الخدمة، بس مسامحة هي أدب الإسلام. فبيحسن أخوك الواحد منكم يجرب نفسه مع أخوه، جربوا حالكم. إذا أخطأ معك، إذا أذنب معك، شلون تقابله؟ لذلك بعض العظماء حكى لابنه في رواية عن سيدنا لقمان، في رواية عن غيره، قال يا بني إذا أردت مخاللة أخ، خاله تحبه ويحبك، قال فأول من ما تلاقيه فالطمه على وجهه، دفوا كفين. يعني هذا اللي بدي صاحبه قال اضربه كفين، يعني امتحنه حصه انه حبه صادق ولا حبه مظهر. هلا ما بدنا نضربه لا كف ولا كفين، هلا خلينا منبوس ايده. هلا يعني كان الزمن تغير بالنسبه لهذا الزمن، هلا خلي يجي ومنبوس ايده كمان، بس الله يثبته على الايمان. ادب الاخ مع الاخ، كل منا يخطئ وكل منا يذنب وكل منا يسيء ظاهرا وباطنا. انظر الإساءة ما أجتك من أخوك، اعملوا بحديث المؤمن مرآة أخيه، اعملوا بها الحديث المؤمن مرآة أخيه. شلون مرايتك؟ بنظر أنا لي أخي انه هذا مراي، شوف حالي بمرايته. فاذا رايت النقص، النقص بيكون طالع منين؟ المراي بتورجيك نقصها ولا نقصك؟ نقصك. فانا مثلا جالست ايمن مثلا، رايت بعض الخطا، شوف هذا الخطا خطاي، فبقول له دخيلك سامحني انا عامل كذا كذا. والله انا اللي عامل مو انت. لا يا ابني انا اللي شفتها، انا اللي عامل الخطيئه. الله سامحني يا سيدي، ان شاء الله انا سامحني، انا اللي عامل خطا، انت كمان عامل مثلي، لا خليني انا وياك نتوب الى الله سوا. لك فرايت روحه صافي نقيه مرايه، ورايت نفسي وين؟ رايت نفسي فيه، فما بشوف نقائصه، بشوف نقائصي. ما أراه في أخي أعتبره نقائصي لا نقائصه، وما أراه في أخي من الانحراف أراه انحرافي ليس انحرافه. أخ لحتى يصير من الأخوان أو من الأحباب أو من المريدين بده يتأدب بالآداب الشرعية، لطفك مع أخوك عن اليقظة، تغار عليه من أجل الإيمان، إذا كان مشغول بتساعده، ساعده مشان تجيبه على الدرس، يعني يروح لعنده قبل نص ساعة، إذا مشغول عاونه. النبي ما عاون سيدنا سلمان، سيدنا سلمان كان عبدا، وشرط عليه اللي بده يبيعه، شرط عليه أنه يغرس له 6000 نخلة ويدفع له إيه الذهب. فالنبي جمع الصحابة وساعدوا بوقية الذهب، وراح النبي بإيده غرس له 600 شجرة نخل. النبي بإيده، النبي عم يغرس له بإيده، عم يساعده على الفكاك حتى يتفرغ لله والعبادة. فأنت في عندك استعداد تعاون أخوك مشان تجيبه على الجامع، ولا بتقول له أخي ترك كل شيء أنت ومشي؟ ما بصير يترك كل شيء، بركي مطلوب منه أنت ترك كل شيء وامشي، هذا خطأ. فآداب الأخ مع الأخ، بدك تبذل جهدك حتى تلطف عليه ما هو شديد، وتخفف عنه ما هو صعب، حتى يكون سهل له التقدم إلى الإيمان والعمل بالإيمان. فالله يرضى عنهم مثلوا ذلك بمثال الإيمان، قال إذا بده يصلي فيقوا قبل الوقت شوي، لكن بده يتوضى ما في مي، مي باردة، يسخن له المي، سخن له المي. بعض الأخوان يقول شيخه كان عنده أخوان والدنيا شتي، الشيخ قال لهم أنا الليلة ليلة العرس، فأنا اليوم أعطيكم إذن روحوا كلكم على بيوتكم، يعني روحوا أنا اليوم ليلة العرس. كلهم راحوا إلا أخ من الأخوان ما راح، الشيخ قال له روحوا. هالأخ فكر إنه الشيخ الليلة ليلة العرس، طيب وإذا فز على بكرة بده يغتسل، بده مي سخنة ما في، يا أنا إذا بده يروح الشيخ بده يتغسل مي باردة، ما بصير الشيخ يتغسل باردة. قال فملأ الإناء ووقف فوق السراج، سراج شاعل ضو شاعل، حط الإناء فوق السراج، وتم حامله من عشية إلى الصباح. لما استيقظ الشيخ شافه واقف وحامله، شو هذا؟ قال له سيدي عم سخن لك الميات حتى إذا استيقظت تلاقي المي سخنة. فأخذ الأولية على كل الإخوان. هذا يا لوين في أدب هيك، تحمل تنكة المي فوق السراج تسخنها من عشية إلى بكرة، عشان إذا فزي يلاقي الميات سخنين. هاي الأخ، هذا الأخ يا لان ما بيسأل ولا جاي لباله لا أخو ولا شيخه. كلمة أخ هي صايرة لغة، ما هي صفة من صفات الأخ. الأخ مع أخوه، يذكر أن أخين دخلوا الخلوة عن بعض الشيوخ رضي الله عنهم، دخلوا الخلوة فالشيخ بفراسته قال إن صدقت فراستي فإن فلان يسبق فلانا بما بين السماء والأرض. قالوا للشيخ اثنين دخلوا للساعة ما في، قالوا بكرة بتشوفوا. قالوا يا طيب شو اللي عرفك انه فلان بده يسبق فلان؟ يعني الفراسة بكون في لها علامات. قال رأيته يعطف عليه عندما دخل، لما دخل قدم له الشحاطة بيس حتى ما تدعس على الأرض الباردة، قدم له بشكير، قال شفته عم يعطف عليه، فإذا تم على هالعطف بيسبق ما بين الأرض والسماء. بيقول فالإخوان حتى يتحققوا بكلام الشيخ، بيعرفوا كلام الشيخ صدق، لكن حتى هن يصير عندهم اليقين، صاروا يطلعوا على الإخوان على الأخين وهن في الخلوة. قال فكان الأخ الأول أداك يقعد يشتغل بالذكر، وكان الأخ الثاني يحمل الثوب فيطرد له الذباب ويعطيه الهواء الرطب. يهوي له، هذا عم يهوي وهداك عم يذكر. مين اللي سبق الثاني؟ يلي عم يهوي له سبق اللي عم يذكر. إن الخدمة أرقى مقام من مقام هي تعود تذكر الله نصها، تخدم أخوك هي أعظم وأرقى. أنه الخدمة تعطف روحه وقلبه عليك، وإذا تعطفت روحه وقلبه ممكن يدعي لك بدعوة ترتقي فيها 70 مقام. اجوا حكوا للشيخ، قال لي يا ابني ما قلت لكم وما مضى عليهما 3 سنوات في خلوتهما، 3 سنوات الخلوة مرت، إلا كان الأول صاحب قلب وصاحب حال، ولكن الثاني أفيضت عليه المعرفة. بالخدمة شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه وفد الحبشي، وفد حبشي جاي عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم النبي بإيده يخدمهم، يقدم لهم الطعام، ولما بدهم يغسلوا النبي يصب بإيده المي على إيديهم. ما هيك دكتور عثمان؟ شايف؟ فالنبي يصب المي على إيدهم. قالوا يا رسول الله نكفيك العمل. قال إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، ما دام كرموا أصحابي فأنا بدي كرمهم ودللهم. سيد الكون، سيد الخلق، يصب المي على إيد حبشي سود وما مسلمين، ما مسلمين، نصارى جايين لعند النبي، يصب على إيده المي بإيده. هي الخدمة. لذلك العطاء لا يكون إلا من طريق الخدمة. فهي صفة الأخ ما أخوه كيف يعامله. فإذا شفت أخوه أوعي وسخة نظف له ياهو. شيخنا رضي الله عنه وأرضاه في طريق التربية رأينا منه ما لم يرى أخ من شيخه أو مريد من شيخه. كنا مرة في سيران ونعالنا كليات طين، طين هالسمك كان، فلحنا قاعدين بالأوضة والشيخ طلع ينظف نعال الأخوان ويمسحهم ويصفهم قدام بعضهم البعض. كنا ما يقارب 70 أخ، 70 صباط نظفهم وصفهم قدام بعضهم البعض. طلعنا سيدي نص ولا كلمة، يفوت لجوا ما خلى أخ يعاونه. مين هو؟ هو يلي من الطفولة مسجل عارف بالله، من طفولته. هاي المقام تاع انت بتحسن تعملها مع اخوانك، نضف لهم صبابيطهم من الطين وتمسح لهم اياها، انت تستحي برجلك هيك تدفشهم برجلك، ما بتفشهم برجله بيتركهم بعزقين. هيا يا ابني اللي بده يصل، يلي بده يصل بده يكون له هالاداب والاخلاق. اما انت تفكر انه تصل ب بس مسبحة وتغمير عين نصف ساعة وتصير من أهل الفتح والعطاء، هذا ما بيصير. خلي ما واحد وصل إلا من طريق العطف واللطف على الإخوان. في قصيدة طويلة من جملتها ما صحبة إلا صحبة الفقراء، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. الفقراء القصد منهم المريدين السالكين، هم السلاطين والسادة والأمراء. بعدين بيقولوا بالتفتي على الإخوان جد أبدا، دائما خليك قائم بالفتوة مع الإخوان أن تخدمهم حسا ومعنا وغض الطرف إن عسر. إذا لقيت واحدك عثر عسرة أخطأ خطيئة، غض الطرف عنه، عمل حالك مالك شايفه. هي آداب الأخوة حتى المريد يحسن يصل قال وأن ينبه إخوانه في الأسحار بالسحر قبل الفجر، ويكون ذلك برفق، ويرى أن نومهم خير من عبادته. أنت عم تفز تصلي وهن نايمين، بدك تشوف نومه أفضل من عبادتك. ممكن أن يكون نايم على ذكر وأنت صاحي على غفلة، ممكن يكون في نومه ملتقي بالأرواح برسول الله سيدنا جبريل وأنت في يقظتك في غفلة. فشو معنى بدك تشوف نومه أفضل من صحوتك وعبادتك؟ يعني أن لا ترى لنفسك مكانا بالعجب ولا برؤية النفس، وأن ترى أن أخاك أفضل منك. يلا بنعمل حالنا ما أفضل منه، بنعمل حالنا أنه أحسن، وبنعمل أنه هو ما بينفعه لحنا نفعانين. لو أساء، لو أخطأ، أنا كثير بعرف أخطاء الأحباب، لكن ما قابلت أخا بخطأه ولا قابلت أخ بناقصة. بحكي له إياها من بعيد لبعيد، جيب له إياها من طريق آخر حتى أشعره بالخطيئة من غير ما يعرف أنه أنا عرفان خطيئته. بعض أوقات بيجيني الأخ وخطيئته مبينة مثل ما لابسته، وبدي نبهه وما بيجوز أنه أسكت، فبنبهه. لكن شو بقول له؟ بقول له اجاني اخ من غير تعيين الزمن والمكان، اجاني اخ فاعل كذا وكذا وعامل كذا وكذا وسالني كذا وكذا واجبته كذا وكذا، شو رايك الجواب صحيح؟ يكون هو اللي عامل الخطيئه. انا عم بحكي له عن اخ هو ما بيعرف انه عم بحكي له عن نفسه، فبجيب له اياها بطريق اللطف حتى ما يشعر بنفسيته انه واقع بها الخطا. بعض اوقات والله باخر له اياها شهرين وثلاثه واربعه، بعد اربعة اشهر بالدرس العام بوجه له اياها، بكز على شفته هيك وهو قاعد بيطلع حدا هيك نحس عليه ما حدا، حتى ما اشعره ب ضعف أو نقص أمام الخطيئة. هذا اللطف بالأحباب. أما تيجي تقول له أنت ما بتنفع، أنت مقصر، أنت كذا، أنت كذا، هذا جرح لعاطفة الأخ، وإذا جرح قلب الأخ لا يجبر، قلب الأخ لا يجبر يا قلب الشيخ يجبر. لو أنت عملت الخطيئة مع الشيخ أسهل ما تعملها مع الأخ، لو أسأت مع الشيخ أفضل ما تسيء مع الأخ، لأن الشيخ ما له ملتفت لا لك ولا ألا إساءتك، بيسامحك بساعة على 5000 إساءة. أما الأخ مع الأخ هي إذا ما وصل الأخ إلى المقام الأسمى بيتم دائما في تأثر، يمكن ينام وهو عم بيدعي، ويمكن يصحى وهو متأثر، فبيمنع على الأخ الفتح إذا ما حجب الأخ عن المواصلة والملازمة. فهي الآداب هي يا هل ترى منعرفها؟ الأخ شلون لازم يكون مع أخوه؟ عمل خطيئة، النبي قال له لو سترته لكان خير لك. إجاه عم يقول له يا رسول الله زنا، النبي قال له لو سترته لكان خير لك، استره، ليش حتى تجي تفضحه؟ خلي بيتوب بينه وبين نفسه. ما رضي النبي انه ينكشف انسان على خطيئة الا ان نستره. وصاد النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا. شو معنى اشفعوا؟ يعني قبل ما يصل للحاكم اشفع له بالخطيئة حتى ما يعاقب، متى ما وصلت للحكم ما بقى فيه شفاعة. اشفعوا تؤجروا، يعني واحد عامل خطيئتين تخلوا شفاعة، تخلوا بشفاعة حتى ما يقع الخطيئة، قل له توب إلى الله روح. الصحابة كلهم تعلموا هيك. سيدنا عمر لما أتى أتت الغامدية لعند النبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول، يا رسول، مو الغامدية الزانية يلي وقت إنه سيدنا عمر قال اذهبي فتوبي بينك وبين الله يغفر الله لك، روحي كان إيه ما رضي. فمعنى ذلك كله ستر، إنه لا تفضحي حالك، لا تكشفي حالك. إجا لعند سيدنا عمر أب ابنه بنته وقعت في الخطيئة، سيدنا عمر جاب البنت وأكرمها ودللها وحكى لأبوها قال له إذا زوجتها فلا تقل لأحد ما فعلت، أما والله إن بلغني أنك ذكرت أحدا بما فعلت لأجعلنك نكالا للناس. ما بتحكي إنه فعلت الفاحشة استرها، هذا كله من باب اللطف يا أبتي على المسلمين. فهذا المسلمين العامين هيك لازم نكون. فنحن شلون لازم نكون بين بعضنا؟ شلون بده يتلطف مع اخوانه، بده يتعطف عليهم، بده يحسن لهم؟ نحن بندور على نقائص بعضنا، ندور على خطايانا. واحد بيكون عمل هيك يا ذره واحده خطيئه بنحطه منا 10 وبنجي بنكبرها، بنحطها تحت الميكروسكوب بنكبرها، بيكون حكى كلمه بنحط فوق منا 20 كلمه بس منشان إن نطعم بالأخ، أو خاصة إذا كان أخ نشأ وعنده حيوية وعنده حركة وتقرب إلى الشيخ، وين إحنا صفينا منجي منا نطعم فيه مشان إنه نتمل إحنا قدام الشيخ. لك يا حبيبي العطاء عطاء الله، ما عطى الشيخ ولا عطاء غيري بغار، إنه شلون هذا حب الشيخ قبل مني وهذا إجا بعد مني وهذا كان عندي، ويجي هو يسبقني لعند الشيخ مندق فيه بنطعن فيه نذكر نقاصه حتى بعده. بلغني عن بعض الأحباب في الجامع مشان أخي كيف بيظهر فوق فوق خليه ينطفى، حطموه حطموه، لك هذا نشأ وعنده حيوية وعنده حركة. وصارت كثير في جامع أبو النور هاي كثير، كل أخ صار حواليه 500 واحد وحركة ونشاط يحطموه. منطالع عليه دعايات، منطالع عليه محن فتن حتى نقطعه عن الجامع مشان تتم الصدارة لنا. هي من وين هي؟ نحن لا، إذا كان أخ تقرب للشيخ لازم نزيده قرب، إذا كان أخ حب لازم نزيده حب. أخ ظهر عليه علامات نشاط حيوية لازم نرغبه، ولو أخذ الأولية لك ما المهم أنا وأنت، المهم الإسلام كأب، المهم إذا صار فيه حياة إسلام حركه عطيه. لحنا تربينا عن شيخنا يا ابني، والله لو إجا قط قط إذا نجح الإسلام على إيده والله لو حط له عيوني وخدي أرض، قال لي دعس على عيوني وعلى خدي، أنه ما القصد أنا، الناس والرجال تتبدل والله واحد لا يتغير. فنحن بدنا الإسلام ما بدنا أنفسنا، فلا تجي تشوف أخ إذا نجح أكثر منك أو صار له حياة أكثر منك أو شيء قربه أكثر منك تيجي تغار منه من غيرتك، تذكر نقاصه، تذكر عيوبه، تذكر انحرافاته، تذكر. وفي بعض الأخوان بيجوا بيحكوا للشيخ بفكر إنه إذا حكى للشيخ الشيخ فورا بيتأثر، بيلاقي الشيخ ما تحرك ما تغير. أنا بحكي للشيخ والشيخ الشيخ ما تغير علي، بده يعني كمان يغير الشيخ. لك يا أبني لا، أنت يا مسكين تتأثر. لذلك هي أظن أكتركم ممكن يشوف الحالة هي موجودة في الأخوان، بيجي واحد بيكون بالجامع هو له سنتين وثلاثة، بيجيب واحد جديد، هجديد بيحب ما بتشوف إلا هجديد سبق ويلي جابه بينقطع. لاحظتوها هاي كتير بتصير، جديد تلاقي سبق ويلي جابه نقطع. ليش هذاك نقطع؟ يكون شافه إنه سبقه وغار منه بده يقطعه، فالله ثبت الجديد وبيمنع القديم. لهيك طريقكم صراط مستقيم. فبدل ما انه نجي للاخ نخليه يتاثر او نجي للاخ انقاسي خدمه وبره ودفعه، وانت شغلتك كل واحد منا ابني شغلته في الجامع يحبب الاخ الثاني، حببه ودفعه وعلمه وخليه يسبقك. اذا سبقك بوس ايده، إيه انا ادم منه؟ ما في ادم. كان شو قصة سيدنا ابليس وادم؟ شو يعني ابليس 80,000 سنة عم يصلي قبل ما يخلق ادم، قبل خلق ادم 80,000 سنة ما ترك بقعة في السماء الا وسجد فيها. وجد ادم، إيه انا ادم منه وانا خير منه. الله قال له فاخرج منها فانك رجيم. ادم ما في ادم، وافضل ما في، طلع لبرا. في مين المخلص اكثر، مين الصادق اكثر، مين الصافي اكثر، هذا اللي الله بيقبله. فلذلك في سلوككم بدكم تنتبهوا انه ما يكون في واحد منكم يتاثر على الاخ، بدكم تتلطفوا وتحسنوا وتتعطفوا. طيب واذا كان بدك تفيقه شو بده يكون؟ قال برفق وان يرى ان نومهم خير من عبادته هو لئلا يغتر بحاله. قال فان راى نفسه مساويا لجليسه، هذا شاف حاله مساوي انه انا مثل حكايته، ما هو افضل، شاف حاله مساوي لجليسه، هذا شو حالته بتكون في السلوك؟ له واقف لا يجري عليه، هذا مساوي. انه انا مثل حكايته، صرنا انا صار عندي حلقة وهو صار عنده حلقة، هي صرنا مثل بعضنا البعض، مساوي. مدده واقف، وعلامة مدده واقف بتلاقي ما عم ينتفع في السلوك ولا عم ينتفع في المجالسة ولا عم ينتفع. شو مدد؟ شو انا مثل حكايته؟ العوام يلي ما بيفقهوا ولا لهم مجالس علم قالوا اكبر منك بيوم اعرف منك بسنة، ما هي هدول العوام، فشلون في السلوك؟ هذا يمكن تكون مرت عليه ايام الدقيقة تبعه افضل من عمرك، شاب حاله مساوي له انه انا مثل حكايته. وانا فان رأى نفسه مساويا لجليسه فمدده واقف لا يجري، لا يجري عليه أو أعلى من جليسي. إذا قال أنا صار حلقتي أحسن من حلقته ودعوتي أحسن من دعوته، قال فلا يصعد إليه ذرة من مدده. هي تنبيه، هذا هي أدب. فلا بدك تشوف حالك أفضل من اللي أعلى ولا أفضل من اللي أقل، شوف حالك دائما انت اقل من الطرفين. دائما اتهم نفسك بانه انت ما بلغت النضوج، ما بلغت الكمال، ما بلغت الاستقامة، فدائما اتهم نفسك. لو صار الفتح يا ابني، لو صار العطاء، لو صار على ايدك انقاذ الحياة كلها، اوعى تشوف حالك افضل من الكلب. خليك دائما مفتقر على باب الله. إنما الصدقات لمين؟ للفقراء والمساكين. فأنت بتتصدق على الفقير، بتتصدق على الغني؟ لا، كمان الله بيتصدق على الفقير. لما بتفتقر بين يدي الله وبتظهر مسكنتك بين إيديه، رب العزة يتصدق عليك بالعطاء. اما لما بتشوف حالك انه انت افضل وانت احسن وانت ذاكر وانت مصلي، ما خش انه تاخذ شيء انت، فبيمنعك من العطاء. فدائما وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم. اما بني اسرائيل ما قالوا حطه، قالوا حنطه في شعره، بدل حطه شو قالوا؟ حنطه في شعره. فحرمهم الله المغفرة وجعلهم يتيهوا 40 سنة ما يصلوا إلى هدفهم، يدوروا بالصحراء، يدوروا يدوروا يدوروا عشية يلاقوا حالهم بالمحل اللي طلعوا منه 40 سنة. هكذا جزاء من افتخر بنفسه ولم يتواضع لربه، بتم بدور حياته كلها بحال واحد ما بتغير عنه. إذا بدك تحطها واطية، بدك دائما أحبابك إخوانك تشوفه دائما أفضل منك. والله يا أحبابي مرت علينا أيام بتوفيق الله وفضل الله، هذا ما تربينا به عند الشيخ بهالجامع وبقبل هالجامع. والله يا ابني ما كنت أعرف نام ما لم حط نعال الإخوان تحت خدي والنعال الثانية فوق الخد الثاني. خد اليمين ينام على سفل النعال تبع الإخوان والخد الثاني يتغطى والله بنعال الإخوان بهالجامع وقبل هالجامع. إيه ليش؟ شوف نعال الإخوان أفضل مني. كم من مرة بتوفيق الله وفضل الله، بحكي لكم من باب بس التعليم حتى تعرفوا الإنسان شلون لازم يصل. والله يا أحبابي كم مرة درج الجامع كنسته بلحيتي، هذا بيصدقها؟ والله الدرج كم من مرة بهاللحية كنسته، ولأنه هذا غبار نعال الإخوان ولعلها أفضل عند الله مني. ما ظنوا في شيء يا ابني بيجي من غير شيء. نور بدون ما يكون كهرباء موصولة ما بيجي، وطعام من غير سوء الهال ما بيجي يا ابني، ورزق من غير بزورية ما بيجي، وبدك فتح يجي من غير تواضع من غير تذلل مشان من غير خدمة، هذا ما معقول يا ابني. يلي بده هذا الطريق بدك تاخده بإخوانك وتشوفهم أفضل منك، وهذا كواقع. وإلى الآن إلى الآن ما جالست مرة الإخوان ورأيت نفسي إنه معلم لهم، لا بدرس عام ولا بدرس خاص، إلا والله أجالس الإخوان وأنا أجلس معهم لأنتفع ببركتهم، فبشوف الإخوان أفضل عند الله مني، بقعد أنا لأنتفع بهم، فالله بيفتح عليكم ببركة الفتح عليكم الله بيلهمني الكلام. أما أنا ما في عندي شيء، لو بقعد لحالي ما بعرف بحكي كلمتين. فلذلك الأخ أفضل من معلمه، فإذا كان أفضل، إذا كان الشيخ عم يشوفك هيك أنت شو لازم تشوف بقى؟ مرة كنا مع شيخنا بالدرس العام قال الله يزيكم الخير عني أنا ببركتكم، ما هيك حكى الشيخ مرة؟ الله يزيكم عني الخير أنا ببركتكم. الشيخ العارف يقعد ببركتنا، ومين لحنا؟ لكن عم يعلمنا كيف يكون التواضع، كيف يكون صيد العز والكرامة من هالطريق. فالأخ مع الأخ إذن لازم يكون دائما أن تراه أفضل منك، لا ترى نفسك أفضل، وإذا شفته مساوي وقف مددك فلا يجري عليك المدد. ممكن واحد يتساءل طيب شلون هذا مدد وما مدد بيجري، طيب شلون هذا؟ لحنا ما عم نجالس جسد يا ابن، لحنا مجالسنا روح، والروح إلها من العطاء وإلها من النور وإلها من الهداية ما لا يحيط بالعقل. عقلكم كلكم اللي بالجامعة إذا بتفكروا ما بتحسنوا تحيطوا بذرة من يلي النبي عرف عنه. خلينا نحكي شرعا، ما بدنا نحكي بحالة الروح. شوف النبي شو قال، لو ظهر نور إيمان الفاسق، هذا كلام النبي، لو ظهر نور إيمان الفاسق لأذهب ضوء الشمس والقمر. هذا نور إيمان الفاسق لأذهب نور الشمس والقمر. طيب فنور المؤمن شو بده يكون بقى؟ هات بقى عقل يحيط بهالمعنى. في عقل يحيط بهالمعنى بقى؟ الشمس والقمر تحسن تحيط بالشمس انت لا تحيط بنورها، هذا الفاسق يا ابي. فشلون المؤمن، شلون الذاكر، شلون العاشق، شلون المحب، شلون الفاني في محبة الله، شلون اللي ذرات وجوده نشأت على اسم الله ليله ونهاره مع الله، هذا شلون يعني بده يكون؟ ادرس لنشوف بقى شو، ما بقى في عقل يحيط. فالنبي عبر الفاسق، عبر عنه بالنور. فإذا اللي نوره عم يطفي نور الشمس والقمر وهو فاسق، فمعناتها المؤمن انت لما عم تجالسه شو عم تاخذ من نوره؟ نور الشمس ولا من نور القمر؟ لو كنت في الظلمات نور القمر تبعه بيجعل ليلك ليلك نهار، فشلون نهاره؟ صلى الله عليك يا رسول الله. هي الإسلام شلون جعلك تعرف مقام، مقام الصالح الطائع التقي. فهي صلة الأخ مع الأخ بدها تكون بهذه الحالة. من جملة ما سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه أدب المريدين على مثل هالخلق، قال رضي الله عنه لأصحابه وهو محتضر في حال الاحتضار، يعني في أكمل مقام وصل له، قال: من تمشيخ عليكم فتتلمزوا له. شو الأدب هي؟ الله يرضى عنهم على هالمقام هذا. إذا واحد إجا بده يعمل حالك حاله شيخ عليك، أنت شو سوي حالك؟ تلميذ. هي هذا أدب من أرفع الآداب. شيخنا قرأ على شيخ القراء، شيخ القراء الحلواني كان ما في من يتناسب معه. شيخ القراء قال له: يا ولدي أنت أقرأ رجل في الشام، أقرأ إنسان في الشام. شهد له بالقراءة، كان المشايخ اللي حاضرين تركيا والسلطان والسلطنة لما يسمعوا قراءة الشيخ عيونهم تدمع. فمر الشيخ بعد الصلاة أجل عنده واحد انتقد الشيخ بالقراءة، قال له: فخمت، رققت، هو نفسه انتقدني بها الجامع، يلي انتقد على الشيخ انتقدني بها الجامع، قال له: رققت القراءة والشيخ شو؟ قراءة الشيخ اللي بيعرفه لما كان الشيخ بشبابه، والله كانت الحجار تدوب من قراءة الشيخ. والله مرة صلى إمام فينا بجامع الشيخ محي الدين، الله وكيلكم، حيطان الجامع صارت تبكي، الجامع كله اشتغل بالبكاء وهو عم يقرأ بالصلاة، ما تم واحد كبير صغير إلا اشتغل بالبكاء، حتى الحيطان بكيت معنا. قراءته هائلة جدا، صوت الله أعطاه. ما أجا هذا عم ينتقد أنه أنت رققت وفخمت. فالشيخ قال له: جزاك الله عني خيرا، الله يحسن إليك، أنا ما كنت منتبه إلها، وبدك بوسة إيد عليها. أعوذ بالله، قال له: إذا كان بوسة رأس. قال ابني: أنا قبلته وشكرته حتى ما أحرم الخير لغيري، أنه لو صديته تاني مرة ما بيحكي لغيري، فمشان ينبه غيري فتحت له هالمجال. هذا شو اسمه هذا؟ من تمشيخ عليكم فتتلمزوا، صيروا تلميذ له. هلا بيجي واحد بده يحكي له ما بيقبل نصيحة، ما بيقبل توجيه، أنا أفضل وأنا أحسن وأنا بروح لعند الشيخ. أنه دغري لك يا ابني، هذا مسؤول عنك، هي دغري بده يروح لعند الشيخ، ما عاد بده فلان وفلان. لك لو بده يعمل حاله شيخ عليك، وإيمتى عم يحكيها سيدنا أحمد الرفاعي؟ هي في حالة الاحتضار. حالة الاحتضار هي أقرب لحظة للعارف بالله إلى الله. حارة الاحتضار من وصيته شو كان؟ من تمشيخ عليكم فتتلمزوا له. بذكر حكيت لكم قصة عن الشيخ بدر الدين رضي الله عنه وارضاه. هذا كله من باب نعرف شلون وصلوا لهالمقامات من أي طريق. أظن عزات بيك تعرفوا الشيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين كان يعتبر رضي الله عنه وأرضاه أعلم إنسان في بلاد الشام. بيكفي أنه حفظ البخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن ظهر قلب بأسانيدهم. بالأسانيد هلا نحن أسانيدهم ما بنعرف نقراها. حفظ مع ما أوتي من الأخلاق والآداب إلى أرفع مستوى. يلي يشوفه ملك يقول عنه. كان له درس بجامع الأموي تحت الدبة. فمرة طلع من دار الحديث جامع اللي كان يقعد فيه دار الحديث هذا اللي بالعصرونية. بالعصرونية على إيد يمين هالجامع هذا كان الجامع تبعه. فطلع من دار الحديث إلى الأموي مشان الدرس. بالطبع لما الشيخ بيمشي الأخوان وين بيمشوا؟ كلهم وراء طالعين الأخوان معه رايحين على الدرس. دخل للجامع الأموي فوجد ولد جامع حول منه 12 ولد وعم يعمل لهم درس. الولد كل اللي عمره ما بيتجاوز 12 سنة قاعد بالجامع عم يساوي درس. بقى إذا الشيخ فايت والأخوان وراه ولد عم يعمل درس شو بيعمل؟ الشيخ فات قعد بالحلقة تبع الولد. لما قعد اخوانه كله شو بده يصير كمان؟ كلهم قعدوا. الولد لما شاف الشيخ قعد الشيخ بدر الدين ومعروف وين بده يحكي؟ الشيخ قال له تكلم يابا تكلم كمل درسك يابا كلم. اعوذ بالله ما ممكن يحكي. يا لا خلي واحد ممكن يكون عم يدرس ويفوت الشيخ بيعرف يكمل. شيخ بدر الدين ما بنطلع نحن ولا جرثومه بالغائط تبعه يا اخي. شو على قدم كان ما عاد حكى الولد. قال له يابا تكلم انا والله مستمع مالي منتقد تكلم. الله الهم الولد حكى. الولد تكلم نظروا لوجه الشيخ بدر الدين وأزلحته كلها صايرة مي من دموع عيونه عم يبكي من درس مين؟ من درس الطفل عم يبكي. لحتى خلص الولد الدرس وصلى الله على سيدنا محمد. فز الشيخ مسح خدوده ودقنه وقال لهم يا ابني هذا درسكم اليوم. شو سيدي هذا درسنا؟ قال لهم يا ولدي والله الله فتح علي بجلسة الطفل ما لم يفتح علي بستين سنة في حياتي اللي مشيت فيها. هذا هاي مين بيعملها؟ من تمشيخ عليكم. هذا ما تمشيخ لكن عم يعلمهم شلون لو كان طفل عود بيدرسه. يا لا بيكون لك أخ وعم يدرس كذا بيعمل حاله ما له سائل شايفه دير ظهره بتماشي. من تمشيخ عليكم فتتلمزوا له. فالآداب هي إذا ما الأخ كان واعي وعارف ما ممكن يصل يا ابني ما ممكن. أما يصل لهيك مقامات هي أهل الله هي العارفين بالله. مشيخ عمل حاله شيخ عليه أنا بصير تلميذ. ما هو لو قط هلا اكثر العارفين بالله الامام الجني امام الطائفتين اهل الظاهر واهل الباطن ومعروف عند اهل الله كلهم. الامام الجني كل اهل الله بينتسبوا له لما له من العطاء والمقام. تلميذه مين؟ تلميذ مين كان؟ مين استاذه؟ اخذ الجردون استاذه بالهمه. جردون اخذ القطة استاذه في المراقبة. الشيخ محي الدين رضي الله عنه وارضاه يلي اجمع اهل الله كلهم على مقامه العالي ومعرفته. الشيخ محي الدين له كتاب باساتذته أساتذته بلغوا أكثر من 3000 أستاذ، من جملتهم المزراب أستاذه، الحصان أستاذه، الطاحون أستاذه، الشجرة أستاذ، كل واحدة أستاذ عم يأخذها. نظر إلى المزراب فسمع المزراب عم يقول له: يا محيي الدين كن مثلي، آخذ قطر السماء وأسقي به الأرض العطشة. يصير مثل حكايته، جمع مية السماء وأسقي الأراضي العطشة، يعني خود أن تكون مثل المزراب، اجمع العطايا الإلهية وصب في قلوب الأحباب. هذا أستاذ له. إيه طيب، هالكمل هدول أساتذتهم، ولحنا ما بنرضى يكون بني آدم أستاذنا. فوين بقى فهمنا من فهم هون؟ وين مقامنا من مقام هون؟ لحنا يا ترى أفهم ولا أعقل؟ هي آداب، آداب الشرع. فإذا عرفت شلون آداب الشرع لازم تتغير كل المسيرة، يا كل المسيرة لازم تتغير. وكل أخ لازم ما بيحضر لازم لازم يأكل 20 فلا على رجلي، أنه هذا إذا ما بده يتعلم هالبحوث هي الأخ بحياته ما لح يعرف يسلوك ولا لح يعرف يمشي. فهذا البحث اللي لازم الأخ يبكي لحتى يصل إله. من تمشيخ، من تمشيخ عليكم فتتلمزوا له، فإن مد لكم يده لتقبلوها فقبلوا رجليه. مد إيده قال بوس إجري، وكونوا آخر شعرة من الذنب ولا تكونوا رؤوسا، فإن أول ضربة تقع وين؟ في الرأس. شو معنى هيك؟ ما معناتها تزل نفسها، لكن معناتها دائما الشعور بالافتقار والتواضع لا تتصدر. يلي بيتصدر بده يتحمل السهام كله. إن مد لكم يدكم يده لتقبلوها فقبلوا رجله، مع أنه ما في تقبيل يد، واحد تقبل إيده من غير إذن فهذا يخشى عليه، ما طرد بس يخشى عليه من سلب الإيمان. يا تقبيل اليد بدها إذن، إذا ما في إذن ما بيصح. متى يؤذن للإنسان بالتقبيل؟ إذا بقي فيك ولو ذرة من نفس لا يؤذن له بتقبيل اليد. أوين بيجي أخ بده يعامل الأحباب مثل ما الشيخ بيعامله، هذا تعدى حاله مقامه، هذا مسكين ما بيكمل ولا بيصل ولا بيتزوق ولا بيتعرف ولا بيعرف. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. في حياتي بعض الشباب مر صارت الحلقة تبعه أكثر من 150 شاب جذاب بشكل، لكن صار بده يقلد الشيخ. نبهته مرة ومرتين صار بده يقلد الشيخ، ما بده يقلدني صار بده يقلد شيخنا. يجي الأخوان يقول لهم فركوا لي رجلي. الشيخ بتكون مفرك رجليه كأنه الشيخ بلغ من العمر وإجليه نوب، يا ما أنت شاب لسه، فركوا لي رجلي. والأخوان من الحب نسأل الله العفو والعافية، هوى هوية هوى هوية، نسأل الله السلامة من ترك المجالس ومن الذكر ومن التصوف الروحانية العالية إلى شرب الخمر والزنا واللواطة. يا ابني الله بيخوف، مفكر الشغلة هيك ماشي على مرائك وكيفك؟ في تدقيق رباني، فبدك تكون آخذ حذرك واحتياطك. كل واحد له مقام، وما منا إلا له مقام معلوم، فإذا بدك تتجاوز المقام المعلوم بدك تهوي. لحنا مثالنا يا ابني بهالحياة، مثال اللي لابس لابس صباط لكن نعومته من نعومة ال شو بيسموها هاي فورميكا، لابس صباط من فورميكا ومدهون بالصابون وماشي على حبل ارتفاعه 50 متر. شلون هذا بده يصال هيك؟ لحنا مثالنا. فإن زلت هيك وزلت هيك القدم راح، دهنه بالصابون هو ناعم والحبل مدهون كمان بالزيت وناعم وبده يمشي عليه، هذا سلوكنا. لذلك بده الواحد ينتبه كل الانتباه وياخذ حذره. الأحباب يا ابني غالين على الله، وكل واحد لو اجى واحد جديد، لو كان عاصي يا ابني اجى، هذا جاي تائب. اذا اجى تائب هذا لازم ينحط جوات العين. اجاني اخ ذاك اليوم قال لي انا صار لي بحضر عندك 3 شهور، وقال لي لحطه بس انه بدي احكي لك انا بدي توب على ايدك. 3 شهور ما عم يجيبوني لعندك، كل ما بقول لهم الشيخ مشغول الشيخ كذا، قال لي اليوم جيت لحالي لعندك ممكن تأذن لي بس احكي لك؟ قلت له تا، فتحت له قلبي. مسكين رح ينفجر، قال لي بدي احكي لك عن نقائصي وخطاياي. قلت له انت تبت الى الله؟ قال لي على ايدك تبت الى الله. قلت له اذا تبت لا تحكي شيء، الله محالك ياهم كلهم، الله يمحي لك ياهم وتيجي تعرفني عليهم خلاص انمحوا. قعدت معه هيك شوي. مسكين لو واحد عطيه الدنيا ما بيفرح الفرح. ليش يا ابني؟ حتى قل له لا تجي وممنوع والشيخ لك لا لك هذا جيبه. قالوا لو واحد كان يقضي حاجته، هذا مثال يا ابني شرعي عم يقضي حاجته، واتى رجل كافر قال له بدي اسلم، قال اذا قال له انتظر لحتى اتشطف بيرتد عن الإسلام. بده يذكره ويقول له قول لا إله إلا الله، هو وين عم قاعد عم يقضي حاجة، ما بصير تأخره لحتى تفز، أنه تأخير ممكن يتبدل بهالدقيقة. فبدك دغري، واحد جاي تائب أخره 3 شهور ليش؟ فدائما يعني شوفوا المقصر العاصي المذنب دائما نفتح له قلبنا ونقربه حتى نتقرب إلى الله بقربه إلى الله. من رد إلي هاربا كتبته عندي جهبزا، ومن كتبته جهبزا لا أعذبه أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له يا سيدي أوصنا، سألوا سيدنا أحمد الرفاعي وصية، قالوا له أوصنا، فقال للطالب، قال له كن خادما لإخوانك، هي الوصية، كن خادما لإخوانك مؤثرا على نفسك متحملا أذاهم بعد ذلك، تخدمه وبتآثره على نفسك وبتتحمل أذى. هي وصية الشيخ لمين؟ لعالم. يعقوب الخادم كان من أعلم علماء زمانه، تلميذ سيدنا أحمد الرفاعي، طلب منه الوصية فوصى كن خادما لإخوانك مؤسرا على نفسك متحملا أذاهم بعد ذلك، واحذر أن ترى نفسك أعلى منهم. اوعى تشوف حالك اعلى من اخوانك، علم شهاده دراسه حط بالخرج، اوعى تشوف حالك اعلى منهم. قال فتقع في حفره لا يساعدك احد منهم. ثم قال يا يعقوب انظر الى النخله، شجره النخل، تعرفوا شجرة النخل؟ حدا منكم شافها؟ شجرة النخل تبع التمر شفتوها في باب رمان الشجر مثل حكايتها. قال له انظر الى شجرة النخل لما قامت بصدرها، يعني رفعت حالها وتعالت على جيرانها، جعل الله حملها فوق رأسها، رفعت رأسها لفوق ويحط الحمل تبعها فوق رأسها بيحنيها حني، جعل حملها فوق رأسها ولو حملت ما حملت لم يساعدها أحد. شجرة التفاح، شجرة الخوخ، شجرة المشمش، بيجي الفلاح يحط لها شعب بيسند العروق من كثر الحمل، أما هي ما حدا فيها، لا في شعب بيصلها ولا شيء، بدها تتحمل لحالها. لذلك الشجرة كلها بعض أوقات تنحنى من الحمل، ما حدا بيساعدها، رفعت راسها. قال وانظر إلى شجرة اليقطين لما وضعت خدها على التراب وتواضعت جعل الله حملها على غيرها ولو حملت ما حملت لا تحس بثقله. قد ما كان الحمل ما بتشعر بتقل الحمل. ليش؟ إن الضعيف على الأجواد محمول، لأنه الأرض حملت عنها، فبدك ترفع راسك وتحمل حملك لحالك، ولا بتحط خدك على التراب والله يبعث مين يحمل عنك. هي ابني الموعظة، هي الوصية. فمعنى ذلك لا تجعل نفسك أنت تحمل لحالك، خلي الله يحمل معك، خلي الله يبعث الصالحين يحملوا معك. هي آداب الأخوة، هي آداب الصحبة، هي آداب المجالسة. فما وصى بكثرة الذكر، قال له كن خادما لإخوانك، مؤثرا على نفسك، اثنين ثلاثة متحملا أذاهم بعد ذلك. هالثلاثة يدوا بيكفوا، ثلاثة يدوا بيكفوا. خذ هون وصية من سيدنا أحمد الرفاعي، وأنا هلا كررت لكم إياهم، خذ هون وصية، خذهم إخوانك بجسد هون وبحيات هون وبدنيا هون وبآخرة هون خدمة، وبعد ما بتخدم هون آسر على نفسك، ولو كان اللقمة بتمك طعميهم إياها، لو تقعد جوعان وبتطعميهم تكون انت الربحان، لبسهم اذا كان بردانين وانت لابس، دائما حن عليهم. ثلاثة لو اذوك تحمل، كثير تحملنا ايذاء يا من الاحباب، ما تظنوا ان مجرد ما الاخ يجي على الجامع صار، يا ما احباب اذونا تحملنا ايذائه وصبرنا، والله يشهد بفضله وتوفيقه. وزيد إيذاء وما دعوت على أخ من يوم تعرفت على شيخي لهالساعة، ما دعوت على إنسان ولا آذيت، لأنه وجه إلى الله. أما أدعي على أخ لا، بتحمل إيذاء الكل، لأنه الأخ إذا ما فش خلقه فيه بمين بدي فشه؟ يعني أخزعي بدي فش خلقه، خليه يجي فش خلقه فيه، أنا بتحمل، غيري ما بتحمل، بيجي بسب بيشتم ما فيها شيء، ما عليه شيء. لو واحد شتم وآذى الله يسامحه، نعمة يا ابني، ما بيجي بيسبك إلا لما بتكون ذنوبك كتيرة، فبيسبك مشان يخفف لك ذنوبك، لازم بوس إيده أنا، أنه كل ما بيسب مسبة كل ما بيغفر زلة، كل ما بيطعن كل ما بيمحي خطيئة، ايه لازم بوس ايده بعد المسبة. ما هيك عمل الحسن البصري لما حكوا عليه، بعت له طبق تمر، قال له انت بعت لنا حسناتك، ايه لحنا رح نبعت لك مقابلها. هاي الآداب، وهذا ترى عز ولا ذل؟ لا هذا العز، هذا العز لما البدوي صار يسب سيدنا أبو بكر الصديق والنبي قاعد، نبي زعل ولا صار يضحك؟ صار يضحك، عم يسب أبو بكر. النبي ما بيحب أبو بكر؟ إيه بيحبه، وعم ينسب قدامه، النبي عم يضحك. وذاك عم يتقل العيار والنبي عم يضحك، يضحك. خمس دقائق، عشر دقائق، يعني لو كان واحد منكم واحد عم يسبه الشيخ عم يضحك، الشيخ شمتان فيه. هيك الشيخ ما بيحسن الشيخ يحكي كلمتين، ما بيحسن يسكته، أنا ما بيحبني، أنا لو إلي كرامة عنده كان كذا، بترك الجامعة بتماشي، حمار. ما فهمان، النبي عم يضحك، وأبو بكر خير مخلوق بعد الأنبياء طلعت عليه الشمس، عم يسب. لما سيدنا أبو بكر رد كلمة، رد كلمة وقاله حق، لما رد النبي زعل وفز ومشي. يعني شو اللي كان عم تتشفى فيه؟ يعني عم تشمت فيه؟ إيه؟ لا ما هيك حكى، فز النبي ومشي. ركب سيدنا أبو بكر، إيه شو عامل؟ خير، صار له ساعة عم يسبني وانت عم تضحك، لما رديت كلمة زعلت وفزيت. فالنبي عرفه الحقيقة، عرفه ما لم يعرف، قال له لما كان يشتمك يا أبا بكر وأنت ساكت أرسل الله ملكا يدافع عنك، فلما رددت عليه ذهب الملك وحضر الشيطان، وما كان لنبي أن يجلس في مجلس فيه شيطان. يا سلام، هي معنى ذلك أنه النبي رأى شيء ما رأى أبو بكر، فخلي يسبك شو صار، خلي يحكي عليه، وما في علينا ذنوب يعني لحنا، لكن اللي بده يفش خلقه يفش خلقه بالشيخ يا ابني، ما يفش خلقه بالاخ. الاخ ما بيتحمل، اخ ما بيصبر. الاخ بيجي لما بيشوف واحد اجى للجامعه بفكره انه صار سيدنا جبريل وميكائيل، بده يا يكون على اكمل الكمال، لك لا يا ابني ناقص، هذا جاي بده يتربى بده يتعلم، لسه لا يتهذب ويتعلم، ايه ليصير مثلك، ايه بيصير شامي على خدك. ايه احنا من اول يوم يصير كامل؟ ما بيصير، كثير هلا بجوامع الشباب بيروحوا، شاب بيضحك كذا بيجي خادم الجامع يقول اخي عم يفوتوا الشباب يضحكوا بالجامع، لكن شو بدك اياهم يفوتوا كلهم ما عم يتحركوا؟ شباب عم ينططوا بالجامع، بده الشاب يفوت للجامع ملك، ما بيصير. ففي فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. فاليوم هي أدبكم الشرعي، وهي المثال الأخير، يكون مثل النخلة ولا مثل شجرة اليقطين؟ شجرة اليقطين حطت خد على الطراب، اليقطين وين بيمشي؟ على الطراب. حطت خد على الطراب، حملت كل يقطينة 10 كيلو، بتحس بتقلها؟ ما بتحس بتقل، حملتها الأرض عنا. أما شجرة النخل رفعت رأسها لفوق، الله حملها كالعنقود 10 كيلو، 10-12 عنقود، ما بتشوف إلا نخة لحتى انحنى لحتى انكسر، ما حدا بيساعدها. لا تفرح بالحمل لحالك يا ابني، خلي حملك الله يحمل معك، خلي دائما حملك بالله. الله يجزي عني شيخنا أفضل الجزاء، وعنكم كمان الله يجزي عنا أفضل الجزاء. أدبني مرة تأديب، مرة كنا طالعين من جامع يلبوها، راكب معه بالسيارة وطالع، والله عند الساحة، قلت له سيدي الحمل تقيل علي، إنه كل يوم عندي 3-4 جلسات قائم، ما في ظهري محني كان، يا سيدي الحمل تقيل، دعينا الله يقعين. والله يا ابني أنا قاعد هيك على يساره، هو قاعد التفت إلي قال لي يا ابني إذا بدك تحمل بنفسك ما بدنا إياك، إذا بدك تحمل ما بدنا إياك. قال لي يا ابني بتحمل بالله، حملي وحملك بالله يا ابني، بنفسك إن الإنسان بنفسه ضعيف، بتحمل بالله. هاي تربية وتأديب بالله، إيه بالله. ايوه صار نحمل الدنيا وفوق منها الآخرة وما بتحس بالله، ما بتحس، أما بنفسك، بنفسك فورا بتتعب. فهلا لو الحمل، لو يجوا خمسة يحملوا الحمل اللي نحمله بيحسنوا؟ ما بيحسنوا. والله امبارح وصلت للبيت، وصلت الساعة 9 إلى 10 للبيت، والله ما أدران أحكي كلمة. 7-8 جلسات امبارح ورا بعضهم البعض، من جلسة إلى جلسة، وكل واحد حالته وكل واحد شغله، ما واحد كل 5-6 سوا. ما وفزينا الصبح ورد لعمل مرة تانية. لذلك ما بده الواحد يحمل بنفسه، احمل بالله، قول يا الله، الله يوفقنا لهالتخلق هذا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله العالمين. الله يجزيكم عنا أفضل إليكم جميعا. الله يعني. الله يلي عم يقصروا لازم الجلسة لازم تصير برا هون، اخوان لازم كلهم يجوا يحضروا هي الحلقات، ما لازم كلها يحضروها. يعني هلا اذا بدي احكي هلا بعض الحلقات كثير مقصرة، هذا طريق الفتح تبعكم، يعني يلي يحرم ما بيعود بيصير له مسكين الفتح ولا. لذلك لازم كل اخ يحكي للاخ الثاني وتفيقوا بعضكم وبذلوا الجهد انه ما حدا يقصر عن المجلس. بصير نسهر على بكره ما بنصحى، ويلي بيسهر وبيجي بينام هون كمان ما بيسهر. أي آداب صارت الآن من النوادر، فاكسبوا يا ابني هلا، وهذا طريق الفتح الكل. يوم الخميس نام بكير، يعني نام بكير وفز بكير. أنا نمت ساعة قديش مباري، لما بفوت وقت نومي ما بقعد بقلق. نمت مباري الساعة 11:30، واحدة كنت قاعد لأتهيأ للجلسة، ايه تعالوا لنسألكم في اللي ما اجا شو بده يحكي واحد. نقول يا ربي توفقنا، الله يجعلنا أهل لمعرفة الطريق ومعرفة الآداب. الله عز وجل يغفر لنا ولكم. بحكي لكم أنا من تأثري، يعني شغلة لا بإيدي ولا بإيدكم. في واحد بفتح عيونه لحاله هيك أما غير لا ساعة ولا شيء، وفي واحد بطن الساعة ويوقفها وما بفي. وما توفيقي إلا بالله، وهذا رزق كمان، هذا رزق يلي الله عز وجل بيكتب له الرزق بفس شبعان، وإذا ما في رزق شو بده يحكي الواحد. اشكروا فضل الله أنتم كمان عليكم. هذا يمكن هالدروس هلا يمكن بقى ما عادت تنعاد في حياتي أنا، يمكن ما تنعاد بقى في حياتي، ما بعرف بعد مني في مين يحكيها او ما في مين كمان، الله اعلم. الله لا يقطع احد امداد عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا صار بالندرة في مكان. يلي عم بيكسبها بيكسب هلا، يلي بيضيعها عم تجيكم من ناحية شرعية، ما من ناحية بس كلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجزاكم الله عنا أفضل الجزاء. يا الله سبحانه وتعالى.